يعني بسبب مثلا مس، إذا منع من الصلاة بسبب المس أو السحر أو غير ذلك يعتبر معذورا عند الله جل وعلا، لأنه يعتبر كما يكون المكره. وقد قال الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن عليه يسعى في حل السحر عن نفسه، وفي حل المس بالرقية والأدعية والدعوات الشرعية. ولكن إذا ما استطاع ولم يجد سبيلا إلى ذلك يعتبر هذا معذورا عند الله جل وعلا، ولكن يجب عليه أن يصلي في البيت. إذا أيضا حبس حتى عن الصلاة فهذا أمره إلى الله جل وعلا، ينظر هل هذا فعلا الحبس والمنع مسوغ لأنه يمتنع عن الصلاة كليا أم لا، هذا أمره إلى الله جل وعلا.